الجواب: هذان البيتان ليسا لقائل واحد، بل هما لقائلين مختلفين، ولو أنهما من وزن واحد وقافية واحدة. فالأول للإمام المعتضد بالله، والثاني لابن العلاف الضرير. وحكاية هذين البيتين هي كما يلي: كان ابن العلاف الضرير شاعرا مجيدا، وكان ينادم الإمام المعتضد بالله، فبات ليلة في دار المعتضد مع جماعة من ندمائه. وبعد التسامر آوى المعتضد إلى فراشه، ودخل الجماعة إلى مكان نومهم، ولم يلبثوا أن جاءهم خادم المعتضد في الليل يقول لهم: إن أمير المؤمنين قد أرق الليلة بعد انصرافكم فقال هذا البيت. ولما انتبهنا للخيال الذي سرى إذا الدار قفر والمزار بعيد، وقال الخادم عن مولاه: إنه أرتج عليه ولم يستطع إجازة هذا البيت. وقال للجماعة: إن من يجيزه منكم بما يوافق غرض أمير المؤمنين فله جائزة. فأرتج على الجماعة وكلهم شاعر فاضل. أما ابن العلاف فانتظر قائلا: فقلت لعيني: عاود النوم واهجعي، لعل خيالا طارقا سيعود. فأمر أمير المؤمنين له بجائزة. الآن انتهى الجزء الرابع من كتاب قول على قول، تأليف حسن سعيد الكرمي، ويبدأ الجزء الخامس. الطبعة الأولى، كانون الثاني، عام 1975. الإهداء إلى إخواني العرب الذين يحرصون على حفظ تراثهم وتمجيد تاريخهم والإبقاء على آدابهم ولغتهم، أقدم هذا الكتاب حسن سعيد الكرمي. مقدمة: أقدم إلى القراء الكرام وإلى محب الأدب العربي الجزء الخامس من قول على قول، وهو البرنامج الذي كنت أذيعه من القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية في لندن. ورجائي أن يجد هذا الجزء والأجزاء التالية من العطف والتشجيع ما لاقاه البرنامج الإذاعي في حينه والأجزاء السابقة. وقد تركت كالعادة الأسئلة والأجوبة على ما هي عليه بدون تغيير كما أذيعت مع بعض الإضافات، وذكرت مع كل سؤال اسم السائل الكريم إثباتا لصحة السؤال. ولم أقصد بأجوبتي في ذلك البرنامج أن تكون دراسة أدبية ولغوية مستقصة، وإنما أردت أن تكون للإمتاع والتسلية والتعريف بشيء من ذخائر الأدب العربي وطرائفه. حسن سعيد الكرمي، لندن، عام 1975. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ أحب بني العوام من أجل حبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، فإن تسلمي أسلم وإن تتنصري، يعلق رجال بين أعينهم صلبا. جميل سليم، مقاطعة سوسكس، بريطانيا. الجواب: هذان البيتان لخالد بن يزيد بن معاوية من أبيات قالها في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام، والأبيات مذكورة في الأغاني وفي غير الأغاني، فهو يقول فيها: تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، أقلوا علي اللوم فيها فإنني تخيرتها منهم زبيرية قلبا. أحب بني العوام طرا لحبها، ومن حبها أحببت أخوالها كلبا. وقال أبو زيد إنهم زادوا بيتا آخر، وهو: فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري، يعلق رجال بين أعينهم صلبا. ويروى أن عبد الملك ذكر له هذا البيت فقال له: يا خالد، أتروي هذا البيت؟ فقال خالد: يا أمير المؤمنين، على قائله لعنة الله. ويروى عن خالد انه قال: كان ابغض خلق الله الي آل الزبير حتى تزوجت منهم رملة فصاروا احب خلق الله الي. ويقال ان البيت الاخير المنسوب الى خالد هو السبب في قولهم: المرء على دين زوجته. وقوله: احب بني العوام من اجل حبها، يذكرني بقول ابن الدمينة: ايا ساكني شرقي دجلة كلكم الى القلب من اجل الحبيب حبيب. ومنه قول دعبل الخزاعي في آل البيت: احب قصي الدار من اجل حبهم واهجر فيهم اسرتي وثقاتي. ويقول علي بن العباس بن الاحنف او ابو المعافى المزني يعقوب بن اسماعيل: احب النساء السود من اجل حبكم، ومن اجلها احببت ما كان اسودا، فجئني بمثل المسك اطيب نكهة، وجئني بمثل الليل اطيب مرقدا. ويقول ابن الاعرابي: احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب. ومثل قول خالد بن يزيد: فان تسلمي نسلم الى اخره. قول ابن قيس الرقيات في عائشة بنت طلحة: ان تسلمي نسلم، وان تدع الاسلام لا نخذلك في الشرك. السؤال: كنت احفظ هذه الشطرة كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا، ولا اعرف الشطرة الثانية ولا القائل ولا المناسبة، فارجو افادتنا. سلمى عون الدجاني، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: البيت بتمامه هو كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس، ولم يصمر بمكة سامر. وهذا البيت منسوب في سيرة ابن هشام الى عمرو بن الحارث الجرهمي، من قصيدة يبكي بها فراقه لمكة حينما خرج الجرهم من مكة الى اليمن. واول القصيدة: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، فان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس، ولم يصمر بمكة سامر. ويقول عن نزوحهم عن البيت في مكة: بلى نحن كنا اهلها، فازالنا صروف الليالي والجدود العوافر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت، نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، فاخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادر، الى اخره. والحجون عن يسار المار الى مكة، وفيه جبانة تعرف بجبانة الحجون، فيها مدفن جماعة من الصحابة اندثرت قبورهم. وينسب البيت احيانا الى عامر بن الحارث الجرهمي، وينسب كتاب الاغاني البيت مع القصيدة الى مضاد ابن عمرو بن الحارث الجرهمي، فان مضادا هذا كانت له ابل خرجت الى مكة، فخرج في طلبها، ونظر الى مكة من جبل ابي قبيس، فرأى ابله تنحر وتؤكل، فخاف ان هبط الوادي ان يقتل، فولى منصرفا الى اهله وانشا يقول: كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس، ولم يصمر بمكة سامر، الى اخر القصيدة. وفي حكاية جاءت في شرح قصيدة ابن عبدون عن سهل بن هارون انه قال: كنت مع يحيى بن خالد البرمكي في الرقة، فغشيته سآمة، ثم اغفى قليلا وانتبه مذعورا، فقال: يا سهل، لامر ما كان قد والله ذهب ملكنا وذل عزنا وانقضت ايام دولتنا. قلت: وما ذاك؟ اصلح الله الوزير. قال: رأيت في المنام كأن منشدا انشدني، كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس، ولم يصمر بمكة سامر. فاجبته من غير روية ولا اجالة فكر: بلى نحن كنا اهلها، فابادنا صروف الليالي والجدود العوافر. قال سهل: فلما كان في اليوم الثالث من ذلك اليوم، وانا بين يديه اكتب توقيعا، اذ اقبل رجل وقال: قتل امير المؤمنين جعفر. فرمى يحيى بن خالد القلم من يده وقال: هكذا تقوم الساعة. ثم قبض على يحيى وعلى الفضل وسجنا حتى مات في الحبس. وكان موت يحيى سنة 190 هجرية بعد قتل جعفر بثلاث سنوات. وفي حكاية اخرى ان ابراهيم بن المهدي خرج مع الامين من قصر الذهب لما اشتد حصار طاهر، وكانت معهما جارية اسمها ضعف تغنيهما، فغنت بشعر النابغة الجعدي: كليب لعمري كان اكثر ناصرا واكثر دنيا منك ضرج بالدم. فتطير الامين من ذلك وقال لها: غنينا غير هذا. فغنت: ابكى فراقهم عيني وارقها، ان التفرق للاحباب بكاء، ما زال يعدو عليهم صرف دهرهم حتى تفانوا وصرف الدهر عداء. فقال الامين: اما تعرفين غير هذا؟ ثم غنت: اما ورب السكون والحرك، ان المنايا كثيرة الشرك، ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك، الا لنقل السلطان من ملك قد انقضى ملكه الى ملك، وملك ذي العرش دائم ابدا ليس بفان ولا بمشترك. فتطير من قولها وقال لها: اسكتي. ثم عاد اليها وقال لها: ارجعي الى غنائك. فغنت: هم قتلوه كي يكونوا مكانه، كما غدرت يوما بكسرى مرازبه. فاسكتها وتركها ساعة، ثم امرها بالغناء فغنت: كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس، ولم يصمر بمكة سامر، بلى نحن كنا اهلها فابادنا صروف الليالي والجدود العوافر. فقال لها: قومي. فقامت فعثرت بقدح باللور حسن الصنعة كان بين يديه فكسرته. فقال الامين لابراهيم بن المهدي: اظن امري قد قرب، وقمت فسمعت قائلا يقول: لا تعجبن من العجب، قد جاء ما ينفي العجب، قد جاء امر فادح فيه لدى عجب عجب. قال ابراهيم: فما قعدت معه بعد ذلك اليوم الى ان قتل. وفي هذا حكاية اخرى تختلف عن الحكاية التي ذكرناها، نضرب عنها خوفا من التكرار. ونسب المرزباني في كتابه معجم الشعراء البيت المسؤول عنه الى عمرو بن الحارث بن مضاد كما جاء في سيرة ابن هشام، وهو احد المعمرين القدماء. وذكر المسعودي في مروج الذهبي ان رجلا من اهل العراق اتى المدينة في طلب جارية وصفت له بانها قارئة قوالة، فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينة، فأتاه وسأله أن يعرضها عليه، فقال له: يا عبد الله، لقد أبعدت الشقة في طلب هذه الجارية، فما رغبتك فيها؟ قال: إنها تغني فتجيد. فقال القاضي: ما علمت بهذا. فألح عليه الرجل في عرضها، فعرضت بحضرة مولاها القاضي، فقال لها الرجل: هاتي. فغنت: الى خالد حتى انخن بخالد، فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل. ففرح القاضي بجاريته وسر بغنائها، وغشيه من الطرب امر عظيم حتى اقعدها على فخذه، وقال: هات شيئا بابي انت. فغنت: اروح الى القصاص كل عشية ارجي ثواب الله في عدد الخطى. فزاد الطرب على القاضي ولم يدر ما يصنع، فاخذ نعله وعلقها في اذنه وجثى على ركبتيه، وجعل يأخذ بطرف اذنه والنعل معلقة فيها وهو يقول: اهدوني الى البيت الحرام فاني بدنه حتى ادمى اذنه. فلما امسكت اقبل على الرجل فقال له: يا حبيبي انصرف، قد كنا فيها راغبين قبل ان نعلم انها تقول، ونحن الان فيها ارغب. فانصرف الرجل. وبلغ الخبر الى عمر بن عبد العزيز فقال: قاتله الله، لقد استرقه الطرب، وامر بصرفه عن عمله. فلما صرف قال: نساؤه طوالق، لو سمعها عمر لقال: اركبوني فاني مطية. فبلغ ذلك عمر فاشخصه واشخص الجارية. فلما دخل على عمر قال له: اعد ما قلت. قال: نعم. واعاد ما قال. فقال عمر للجارية: قولي. فغنت كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس، ولم يصمر بمتة سامر، بلى نحن كنا اهلها فابادنا صروف الليالي والجدود العوافر. فلما فرغت من هذا الشارع حتى طرب عمر طربا بينا، واقبل يستعيدها ثلاثا وقد بلت دموعه لحيته، ثم اقبل على القاضي وقال: قد قاربت في يمينك، ارجع الى عملك راشدا. وحدث محمد بن يزيد بن عبد الحميد الكاتب بالرقة قال: حدثني السندي بن شاهق قال: كنت نائما ذات ليلة في غرفة الشرطة بالجانب الغربي من مدينة السلام، فرأيت في منامي جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وهو واقف بإزائي وعليه ثوب مصبوغ بالعصفر وهو ينشد: فأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يصمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. فانتبهت فزعا وقصصت الرؤيا على أحد خواصي فقال: هذه أضغاث أحلام، وليس كل من رآه الإنسان في المنام يجب أن يفسر. وعاودت مضجعي فلم تمتلئ عيني غمضا حتى سمعت صيحة الرابطة والشرط وقعقعة لجم البريد، ودق باب الغرفة علي وأمرت بفتحها. فصعد إلي سلام الأبرش الخادم، وكان الرشيد يوجهه في مهماته، فانزعجت وأرعدت مفاصلي وظننت أن الخليفة قد أمره بأمر في. ثم جلس الى جانبي واعطاني كتابا وقال: اقرأ. ففضطته واذا فيه: يا سندي، كتابنا هذا بخطنا مختوم بالخاتم الذي في يدنا، وموصله سلام الابرش، فاذا قرأته فقبل ان تضعه من يدك فامض الى دار يحيى بن خالد للاحاطة عليه وسلام معك، حتى تقبض عليه وتوقره حديدا وتحمله الى الحبس في مدينة امير المؤمنين المنصور المعروف بحبس الزنادقة، وتتقدم الي بإذام ابن عبد الله بالمصير الى الفضل ابنه. ثم بث مع فراغك من امر هذين اصحابك في القبض على اولاد يحيى واولاد اخوته وقراباته. وهكذا كانت نهاية البرامكة كما رأى جعفر بن يحيى البرمكي في منامه كما في الرواية. السؤال: من قائل هذين البيتين مع لمحة عن حياة الشاعر؟ بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. قائد عبد الله ثابت الاصبحي، الشيخ عثمان، عدن. الجواب: هذان البيتان للشاعر علي بن الجهم من الشعراء العباسيين، ولهما حكاية، وهي ان الشاعر ابا السمط بن ابي حفصة كان مقربا عند المتوكل العباسي، وكان علي بن الجهم يحسده على ذلك، والمتوكل يعرف ذلك عنه. فاجتمع علي بن الجهم وابو الصمت وحمدون النديم في مجلس للمتوكل، فاراد المتوكل ان يغري بين الشاعرين للتنضر والتفكهة، فقال لحمدون النديم: أيهما أشعر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، فرحتني بين لحيي أسدين. قال: لا تقولا. قال: أعرفهما بالشارع أشعرهما. فقال المتوكل: يا علي، قد حكم حمدون عليك. فقال علي: علم رأيك فيه فساعدك. فقال المتوكل: تهاجيا. فقال علي: قد كظني الشراب فإذا أفقت قلت. فقال أبو الصمت بديها: إن ابن جهم في المغيب يسبني ويقول لي حسنا إذا لاقاني، إن ابن جهم ليس يرحم أمه، لو كان يرحمها لما عاداني. فضحك المتوكل وانخذل ابن الجهم. فقال أبو الصمت: لعمرك ما جهم ابن بدر بشاعر، وهذا علي بعده يصنع الشعر، ولكن أبي قد كان جارا لأمه، فلما تعاطى الشعر أوهمني أمرا. ولما أفاق علي بن الجهم من سكره قال: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصوني. هذه الحكاية وردت في ذيل زهر الآداب للحصري القيرواني. ويقول ابن خلكان في ترجمة علي بن الجهم: إن البيتين اللذين قالهما علي في الرد على أبي الصمت، قالهما في الرد على مروان بن أبي حفصة الذي قال: لعمرك ما جهم بن بدر بشاعر، إلى آخر البيتين. ويشبه معنى هذين البيتين قول كثير عزه: فقد أنشد الفرزدق شعرا له، فاستحسنه الفرزدق وقال له: يا أبا صخر، هل كانت أمك ترد البصرة؟ فقال كثير: لا، ولكن أبي كثيرا ما كان يردها. وكان علي بن الجهم شاعرا مطبوعا مقتدرا، وكان من جلساء المتوكل. ويقال إنه كان يقع في كثير من الناس من أصحاب المتوكل، ويكثر السعاية بهم. ومن جملة هؤلاء الطبيب بختيشوع، فسبه يوما عند المتوكل، فحبسه المتوكل وقال في حبسه عدة قصائد، واختلفوا في سبب حبسه. ثم خرج من السجن في خراسان وعاد إلى العراق، ثم خرج إلى الشام. وبينما كان متوجها من حلب إلى العراق، خرجت عليه خيل من بني كلب، فقاتلهم هو وجماعته قتالا شديدا، ولحقه الناس وهو جريح بآخر رمق. وتوفي في وقته سنة 249 هجرية. قال المتوكل عنه: علي بن الجهم أكذب خلق الله، حفظت عليه أنه أخبرني أنه أقام بخراسان 30 سنة، ثم مضت مدة فأخبرني أنه أقام بالثغور 30 سنة، ثم مضت مدة أخرى فأخبرني أنه أقام بالجبر 30 سنة، ثم مضت مدة أخرى فأخبرني أنه أقام بمصر والشام 30 سنة. فيجب أن يكون عمره على هذا وعلى التقليل 150 سنة، وإنما هو يزاهي 50. فليت شعري أي فائدة له في هذا الكذب. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة وما القصيدة؟ تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ سليمان محمد أمين القابلي، كركوك، العراق. الجواب: هذان البيتان للشاعر أبي العتاهية، قالهما من جملة أبيات يخاطب بها الشاعر سلمى بن عمرو المعروف بالخاسر. وكان هذا الشاعر مشهورا بالحرص والبخل، وكان قد جمع مالا كثيرا من التكسب بالشعر، فلما مات خلف وراءه 100,000 دينار ولم يترك وارثا، وسمي بالخاسر لأن أباه خلف له مالا فأنفقه على الأدب، فقال له بعض اهله انك الخاسر الصفقة، فلقب بذلك. ثم مدح الرشيد فامر له بمئة الف درهم وقال له كذب بهذا المال من لقبك بالخاسر. فجاءهم بها وقال هذا ما انفقته على الادب ثم ربحت الادب، فانا سلم الرابح لا سلم الخاسر. وكان سلم صديقا لبشار بن برد ولأبي العتاهية، فلما فسدت الصداقة بينه وبين بشار بسبب بيت من الشعر، اخذ يقدم أبا العتاهية ويقول عنه هو اشعر الجن والانس، الى ان قال أبو العتاهية يخاطب سلما تعالى الله يا سلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال، هب الدنيا تساق اليك عفوا اليس مصير ذلك للزوال، نعى نفسي الي من الليالي تصرفهن حالا بعد حالي، فمالي لست مشغولا بنفسي ومالي لا اخاف الموت مالي، اما في السالفين لي اعتبار وما لاقوه لم يخطر ببالي. ثم يقول كأني بالمنية ازعجتني ونعشي بين اربعة عجال، وخلفي نسوة يبكين بعدي كأن قلوبهن على المقال، وحقك كل ذا يفنى سريعا ولا شيء يدوم مع الليالي. فلما بلغ ذلك سلما غضب على ابي العتاهية وقال ويلي على الجرار، اي بائع الجرار الزنديق، زعم اني حريص وهو قد كنز البدر ولا يزال يطلب، وانا في ثوبي هذين لا املك غيرهما. ثم كتب اليه بهذه الابيات ما اقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا اضحى وامسى بيته المسجد. ثم قال الرزق مقسوم على من طرى، يناله الابيض والاسود، كل يوفى رزقه كاملا من كف عن جهد ومن يجهد. السؤال من القائل؟ انا محيوك يا سلمى فحيينا، وان سقيت كرام الناس فاسقينا. حمو ابو زيد كشيدة الجزائر. الجواب هذا البيت هو مطلع ابيات اوردها ابو تمام في حماسته ونسبها الى بعض بني قيس بن ثعلبة، وجاء في شرح التبرزي ان قائل الابيات هو بشامة بن حزن النهشلي، وجاء في اماري ابي علي القالي ان القائل هو نهشل بن حرة، ورويت الابيات ايضا للمرقش الاكبر. ولم اجد في كتب الادب ترجمة لبشامة بن حزن النهشلي، والابيات حماسية يفتخر بشامة فيها بقومه بني نهشل، فهو يقول انا بني نهشل لا ندعي لاب عنه ولا هو بالابناء يشرينا، وليس يهلك منا سيد ابدا الا افتلينا غلاما سيدا فينا. والبيت الثاني شبيه لبيت ابي طمحان القيني الذي يقول واني من القوم الذين هم هم اذا مات منهم سيد قام سيد، وشبيه بقول عمرو بن شاس او السموأل اذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. ومن احسن الاقوال في الفخر قول بشامة لو كان في الالف منا واحد فدعوا من فارس خالهم اياه يعنون، اذا الكمات تنحوا ان يصيبهم حد الضبات وصلناها بايدينا. وكثيرا ما تختلط ابيات الحماسة هذه بابيات صفي الدين الحلي في قصيدته التي مطلعها سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. ومن القصائد الفخرية المشهورة قصيدة الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم التي مطلعها الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا، ومن القصيدة قوله: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. وقد سألني عن هذا البيت السيد حمد بن خلفان بن سعيد المحروقي العثماني من باكيابو كوبا في تنزانيا. السؤال: من قائل هذين البيتين وفي أية مناسبة؟ بكيت على سرب القفا إذ مررنا بي، فقلت: ومثلي بالبكاء جدير. أسرب القطا هل من يعير جناحه؟ لعلي إلى من قد هويت أطير. حمد الفرع، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: ذكرنا جوابا عن ذلك في أحد أجزاء قول على قول. وعلى كل، هذان البيتان لشاعر مشهور اسمه العباس بن الأحنف، وهو من أرق الشعراء شعرا وحسن ديباجة، ويشبه من المتقدمين بعمر بن أبي ربيعة، ولم يكن يمدح ولا يهجو، وكان إذا سمع الشعر الجيد ترنح له واستخفه الطرب. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: جاءني يوما، أي العباس بن الأحنف، فأنشدته لابن الدمينة: ألا يا صبا نجد متى هشت من نجدي، فقد زادني مصراك وجدا على وجدي. أين هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرند. بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا، وأبديت الذي لم تكن تبدي. وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. فلما سمعها العباس بن الأحنف تمايل وترنح وطرب، وتقدم إلى عمود هناك وقال: أنطح هذا العمود من حسن هذا الشعر. وللعباس بن الأحنف نفسه أشعار في غاية الرقة، منها بيتان: وحدثتني يا سعد عنها فزدتني جنونا، فزدني من حديثك يا سعد هواها هوى لم يعرف القلب مثله، فليس له قبل وليس له بعد. وله بيتان جميلان آخران: وإني ليرضيني قليل نوالكم، وإن كنت لا أرضى لكم بقليل، بحرمة ما قد كان بيني وبينكم من الود إلا عدتم بجميلي. ومن جميل شعره الخفيف في جارية حسناء، ويروى لغيره: وجارية أعجبها حسنها، ومثلها في الناس لم يخلق، خبرتها أني محب لها فأقبلت تضحك من منطقي، والتفتت نحو فتاة لها كالرشأ الوسنان في القرطق، قالت لها: قولي لهذا الفتى انظر إلى وجهك ثم اعشقي. ويحكى أن الرشيد هجر جارية له ونفسه بها متعلقة، وكان يتوقع أن تبدأه بالترضي، فلم تفعل الجارية ذلك حتى قلق وأرق لذلك، فبلغ الخبر العباس بن الأحنف فقال شعرا في ذلك. وقد ذكرنا الشعر مع الحكاية في الجزء الرابع من قول على قول. وكان العباس بن الأحنف يشبب بامرأة اسمها فوز، فقال: يا فوز يا منية عباسي، قلبي يفدي قلبك القاسي، أسأت إذ أحسنت ظني بكم، والحزم سوء الظن بالناس، يقلقني الشوق فآتيكم والقلب مملوء من الياس. ومن تشبيهاته الحسنة قوله: كأنها حين تمشي في وصائفها تخطو على البيض أو خطر القوارير. وهذا شبيه بقول المنخل اليشكري: كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. ومن تشبيهاته أيضا وقد أفرت ومحجوبة بالستر عن كل ناظر، ولو برزت بالليل ما ضل من يسري. وشبيه بهذا قول مزاحم العقيلي: وجوه لو أن المعتفين اعتشوا بها صدعنا الدجى حتى ترى الليل ينجلي. وشبيه أيضا بقول أبي الطمحان القيني أو لقيط بن زرارة: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى رضم الجزع ثاقبه. ومن جميل شعره قوله: رد الجبال الرواسي من مواضعها أخف من رد نفس حين تنصرف. هموا بهجري وكانت في نفوسهم بقية من هوى باق فقد وقفوا. وذكر له ابن خلكان في وفيات الأعيان بعض الأشعار الفائقة، منها: يا أيها الرجل المعذب نفسه أقصر فإن شفاءك الإقصار، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مضرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار. ومن قوله في البكاء: أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا واستنهضوني، فلما قمت منتصبا بثقل ما حملوني منهم وقعدوا. ومن قوله في الصبر والعتاب: إذا أنت لم تعطفك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشافعي، فأقسم ما تركي عتابك عنقلا ولكن لعلمي أنه غير نافعي، وإني إذا لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائعي. السؤال: ما صحة ما قاله الأصفهاني عن أن امرأ القيس وصل إلى أنقرة حين حضرته الوفاة ورأى قبر امرأة ماتت هناك وهي غريبة فدفنت في سفح جبل عسيب هناك، فأخبر امرؤ القيس بقصتها فقال: أجارتنا إن المزار قريب وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب. حبيب زريقة اللاذقية السورية، أحمد محمد قاسم الطائف، المملكة العربية السعودية، محمد قبلان اللاذقية سورية. الجواب: القصة المعروفة في كتب الأدب عن امرئ القيس هي أنه بعد عودته من عند قيصر ملك الروم وصل إلى بلدة أنقرة، وهناك اشتدت عليه العلة فمات ودفن هناك. ويقال إنه رأى قبل موته قبرا لامرأة من بنات ملوك الروم في أنقرة، فسأل عن صاحب القبر فخبر بخبرها فقال: أجارتنا إن المزار قريب وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب. وعسيب جبل هناك، وقبل البيتين بيت آخر وهو: أجارتنا إن الخطوبة تنوب علي وبعض الآمنين تصيب. وامرؤ القيس لقب لهذا الشاعر الجاهلي، ويقال إن اسمه في الأصل حندج، ومعنى امرئ القيس رجل الشدة كما قال علي بن حمزة، واستدل على ذلك بقول الشاعر: وأنت على الأعداء قيس وشدة وللطارق العافي هشام ونوفل. ويكنى أبا وهب وأبا الحارث، وقال غير علي بن حمزة: قيس اسم صنم نسب إليه، فهو في المعنى بمثابة عبد قيس. ولذلك كان الأصمعي يكره أن يقول امرؤ القيس، وكان يروي بيت الشعر: عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، بقوله: عقرت بعيري يا امرأ الله فانزلي. وذكر أبو الفرج الأصفهاني عن زياد بن غطفان قال: كنا بباب بعض الولاة وإذا بأعرابي ينادي ويقول: من أراد أن يسمع العجائب فليدن مني. فدنوت منه وإذا هو ابن ميادة الرماح ابن مالك القيسي، فقلت: ما عندك؟ فقال: اعلم أني علقت امرأة يقال لها أم جحبر، فاتصلت بها وطال الأمر. ثم إنه جرى بيني وبينها ما سبب الفرقة فارتحلت عني وطال الأمر وراجعني الشوق، فنظرت مراجعتها إن دنت دارها. فلما كان ذلك خرجت أتصفح أحياء العرب حتى وجدت امرأتين أمام البيت، فسلمت عليهما، فردت إحداهما وسألت عن شأني، فأخبرتها فأشارت لي بدخول بيت هناك. فدخلت وإذا الساكنة أم جحدر، وقامت لتدخل إلي وإذا بغراب ينعق، فتغيرت وأقسمت عليها إلا ما أخبرتني. فقالت: إن الغراب يخبرني أن الاجتماع بيننا، ففارقتها. وغدوت لما أصبح النهار فأخبرتني امرأة أخيها أن شاميا خطبها إلى أهلها فزوجوه بها. فجئت بالقرب من خبائها مترددا أياما إلى أن ذهب بها، فكنت أنشد: أجارتنا إن الخطوبة تنوب علي وبعض الآمنين تصيب. أجارتنا لست الغداة ببارح ولكن مقيم ما أقام عسيب. فإن تسأليني هل صبرت فإنني صبور على ريب الزمان صليب. جرى بانبتات الحبل عن أم جحدر ضباء وطير بالفراق نعوب. أجارتنا صبرا فيا رب هالك تقطع من وجد عليه قلوب. ويقال إن البيتين الأولين هنا هما لامرئ القيس، والبيت الثالث هو: أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب. ويقال إن مجنون ليلى كان يأتي امرأة من بني عامر تزوجها رجل من حريش ومات عنها وترك لها صبية، ويتعرف منها أخبار ليلى، فبلغ أهلها ذلك فزجروا المرأة، وجاءها المجنون فأخبرته، فأنشد متمثلا بيت امرئ القيس، وضم إليه بيتا ثانيا: أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب، فلا تزجريني عنك خيفة تاشح إذا قال شرا أو أخيف لبيب.